الحلية حلية اللب المصون صفحة كم؟ 67 أو 68 وش هو بيجيب العودة؟ بيزم لوازم العسل عنك بيزم لوازم كنت سويت ايوه تحلم ما بيسوي انا بانجع كده انا كالفر بس جار غرجي وش هو اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف كافاه الله ووصفه لكشف أو تخصيص ثم ثنى توكيد أو تنفيص. أقول البحث الخامس في إتباعه. أما وصفه فلأمور منها كشف معناه نحو الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله، فكل من هذه الأوصاف الثلاثة يبين الجسم بوجه ما، والمجموع وصف بالغ مرتبة الحد على مذهب المعتزلة. وصف كاشف نعم. وأما على مذهب أهل السنة فهو الجوهر القابل لجسمه، فإن لم يقبلها فهو الجوهر الفرد. يعني على ما بنقول الجسم الطويل العريض الجوهر؟ لا ما بتو طويل ولا عريض. إن قبل الجسم فهو ما هم راضين ما صبر قالوا يا سيدي إن الجسم يترتب من 8 جواهر كما قال المنصور بالله في اتصالها الناصحة الإخوان. يا ذا الذي أصغى إلينا مسمعه يطلب علما باهرا ومنفعة، إن كنت لا تهوى طريق الإمعة فانظر إلى 4 في 4 فذلك الجسم على لا يصبرها لك سيدي دي كي سيدي بصيري برسلها. اسمع يا ولد، فإن كانت 8 قالوا هو الجسم، احنا درينا انك كذا يهودية. وإن كانت 6 فهو السطح الصفيحة، وإن كانت 4 قالوا فهو الخط. هذا مذهب هم كذية، وانها التصوير بيرجع يثبتها لكم سيدي. المهم جو معنا طول وعرض وعمق. هذا دي يشكو. هيا صح. هو الجوهر القابل للجسم، فإن لم يقبلها فهو الجوهر الفرد. الجسم هو الجوهر. الجواهر اجتمعت 8. الجسم هو الجواهر. إن اجتمعت 8 فهو الجسم. وإن وصلت 6 قالوا فهو الصفيحة، وإن 4 فهو الخط، وإن كان الجوهر لا ينقسم فهو الجوهر الفرد. قال ما يقبل الجسم. ما هو سهل. ما عندنا لا جسم ولا عرض. ما بالشغل. الجوهر انشغل الحيز فهو جسم، وإن لم يشغل فهو عرض. هذا مذهبنا ورأينا. رأي الأئمة يعني من الأئمة من تابعهم مثل منصور بالله وغيرهم تابعهم في هذا الشيء ومنها تخصيصه بتقليل الاشتراك ورفع الاحتمال. هذا فائدة الوصف، انه يرفع ايش؟ يقلل الاشتراك ويرفع الاحتمال. فالأول نحو زيد العابد عندنا، هو قلل الاشتراك زيد التاجر وزيد العابد وزيد العابد، كلنا العابد خففهم بقية الزيود. إذا كان هناك مشارك له في العبادة، كان الأولى في غيرها مشارك لك فيه. والثاني نحو زيد العالم عندنا، هذا رفع الاحتمال إذا لم يكن عالم غيره. ومنها الذم نحو زيد الجاهل في السوق، هذا فاب الوصف دمه، ما هو فايت الوصف دمه يعني ما عجب على يدنه. ومنها الثناء المدح، نحو زيد العابد في المسجد إذا كان الموصوف معينا بدون الوصف فيهما معروف. ومنها التوكيد نحو أمس الدابر كان يوما عظيما، لأن حين قال أمس عرف أنه قد مضى فأتى بالدابر للتوكيد. ومنها التنصيص الماضي، نعم. ومنها التنصيص والبسط والبيان لكون دلالة المنطوق أقوى، نحو جاءني رجل واحد، هذا وصفه بوحدة التنصيص. وأعلم أن المسند إليه إذا كان ضميرا لا يصح وصفه كما هو مقرر في محله من كتب النحو. قال قال كيف يكون هذا الحاشيه وتحكم وأكدوا تبريرا وقصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. أقول أما توكيده فالأمور منها التقرير، أي تقرير المسند إليه وتحقيق مفهومه حيث لا يظن به غيره، نحو جاءني زيد زيد. ومنها دفع توهم السهو إذا خاف المتكلم أن السامع ظن به السهو فأسند الحكم إلى غير من هو له، نحو المثال المتقدم زيد زيد. ومنها دفع توهم المجاز نحو جاء الأمير نفسه، أيضا كتابه لتوهم أن إسناد المجيء الأمير مجازا وإنما الجائي بعض خدمه. ومنها دفع توهم التخصيص وعدم الشمول نحو جاء القوم كلهم، دفعا لتوهم أن الجائي البعض وعبر عنه باللفظ الدال على الكل. ما قال الدال على الكل، قال الكل القوم، ماشي يا قال كلها ما عبر عن ما قال جميعا، دفع توهمه. لا عبر عنها في اللفظ الدال على الكل، وذا بقى جاء القوم كلهم مثلا قال حكما توهمنا من نرتب كلهم بعضهم. وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان. أقول وأما تعقيب المسند إليه بعد في البيان فلإباحه باسم مختص به، نحو قدم صديقك خالد. خالد نعم. ولا يلزم أن يكون الثاني أوضح لجواز أن يحصل الإباح من اجتماعهما. والفرق بين النعت وعطف البيان أن الأول يدل على معنى في متبوعه والثاني يكشف حقيقته، وقد يكون عطف البيان للمدح لا للإباح. نحو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، البيت الحرام جيء به للمدح لا للإباح، أن الكعبة معروفة. جعل الله الكعبة قبل الإباح، ماشي البيت مع بلا مدح والإباح كيف يجي لنا؟ أوضح والإباح المدح بلا مدح بلا مدح. أبو حفص عمر أوه. والبيان الأول في البيت المراد به الكعبة. قال أن الفرق بين النعت وعطف البيان أن الأول يدل على معنى في المتبوع النعت، والثاني يكشف حقيقته، يعني يدل على ثلاث كله لغة حالة. الحاشية كان الفرق هذا بيان الأصل في كل، وإلا فقد يكون النعت الكشف كما في قولك الجسم الطويل العريض، وقد يكون عطف البيان المدح كما ذكره الشارح. الحاشية ذكرتها هيا صح. البيت المراد في البيت الحرام جاء به المثل الإباحة والبيان الأول في البيت المراد به التابع المخصوص والثانية المصدر فلا إيطاء في البيت، أن الإيطاء من عيوب الشعر، وأن يدخل لفظتين في بيتين أو ثلاثة سواء في معناهم واحد قبل أن يفصل بينهم. فأبطلوا تقديرا زدوا حقه أنت بصير طريق المحرة. الله يلعب.